الله يا مولانا بسم الله ولا يهوذا ولا يعوق ولا

وأنا ما ندري وأنا ما ندري وأنا أريد بما في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا وأنا من الصالحون وإنا دون ذلك كنا صراطا وأنا ظننا لن نعجز الله وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لا ندري أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربكم رشدا وأن من الصالحون ومنا دون ذلك كنا وأنا أن لن نعجز الله ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أبدا وإنا لما سمعنا الهدى Mm-hmm. فسيعلمون حتى

ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه وحاط بما لديه وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تفصيلا. إنني قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هو أقوم قيلا. واذكر اسم ربك وتبتل